إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 137 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلة دي يا سادة حنمد خطوة زيادة وندخل على اللحن 15 من الألحان 100 اللي كانت على زمان هارون الرشيد مختارة ومتنقية. اللحن الجديد لملحن مغمور اسمه عزور، وربما حطوا بدل الره زين أو نون ونطقوا الاسم عزوز أو عزون. أنا شخصيا ما سمعتش عنه أي خبر، وكفاية عليه إنه عمل ولو لحن واحد معتبر. لكن اللي ألف الشعر شاعر له حاجات ساعات بتهزني، اسمه هلال ابن الأسعر المازني، وهو ده اللي حنتكلم في سيرته ونفيض، وحنعرف قد ايه كان طويل وعريض في جسمه وفي هيئته مش في الشعر والقريض. المهم قبل ما ندخل في السيرة على طول نسمع البيتين اللي عليهم اللحن معمول واللي شعرهم بيقول: يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وصبا، ربع تبدل ممن كان يسكنه عفر الظباء وظلمانا به عصبا. يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، يا ربع سلمى لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علته وصبا، ربع تبدل ممن كان يسكنه عفر الظباء وظلمانا به. ما رمى قتيبة بن مسلم العرب من فتوحه للصين بشر من ذلك العبد الذي وقع في سهمه من الأسرى، لا والله، ما ترك العبد الأصفر عربيا بالمدينة يصارع إلا صرع. أصلح الله الأمير، أنا لك بمن يصرعه ويدرك ما عنده من أوتار العرب ويغمس رأسه في التراب. ويحك، ما أحسبك رأيت العبد. يا غلام أدخل علينا العبد الأصفر. ماذا ترى؟ ويله، ما رأيت رجلا قط أشد خلقا منه ولا أغلظ عنقا، ما أدري أطوله أكثر أم عرضه. رد العبد إلى محبسه. أما تزال عند قولك الذي قلت؟ نعم أصلح الله الأمير، عندي الذي يصرعه إن شاء الله. فمن ذاك؟ رجل كأنه من قوم عاد، عملاق ضخم الجسم، دياره في بني مازن بين البصرة واليمامة، فأنا أتربص لك به إذا قدم المدينة فأدعوه إليك. فما اسم ذلك الرجل؟ هلال بن الأصعر المازني. أهو من تعني؟ إن هلالا ذاك فيما علمت رجل شديد عظيم الخلق، وهو أكول معدود من الأكلة، يرد مع الإبل فيأكل ما وجد عند أهله، ثم يرجع إلى إبله فيخرج بها، ولا يتزود طعاما ولا شرابا حتى يرجع يوم ورودها، لا يذوق فيما بين ذلك طعاما ولا شرابا. ففيما يعمل؟ يرعى إبل قومه، أو يحتمل لهم أحمالهم إلى الأسواق، فكثيرا ما يرد بتمر هجر أو بأحمال أهل الكوفة إلى المدينة. إذن فهو فقير يكدح للرزق، وشاعر جيد الشعر. أكول ومحارب وشاعر، فتصيده لي فلعله يصرع العبد الأصفر فأجيزه جائزة حسنة. بالله يا هلال، ألا حدثت القوم بما كان منك مع العبد الأصفر عند أمير المدينة؟ أيها الناس، السماع السماع، هذا هلال بن الأصعب يحدثنا. سمع. قدمت المدينة وعليها رجل من آل مروان، فلم أزل أضع عن إبلي وعليها أحمال التجار حتى أخذ بيدي وقيل لي: أجب الأمير. قلت لهم: ويلكم، إبلي وأحمالي. فقالوا: لا بأس على إبلك وأحمالك. فانطلق بي حتى أدخلت على الأمير. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك. أهلال بن أسعر؟ بلى، جعلت فداك، إبلي وأمانتي. نحن ضامنون لإبلك وأمانتك حتى نؤديها إليك. فما حاجة الأمير إلي؟ جعلني الله فداه. سبحان الله، أنت رجل من قوم عاد، ما إن دخلت علي استهولت خلقك وقامتك، وإن عندي عبدا أصفر من إقليم الخطأ مجلوبا من الصين. لا والله، لن ترى رجلا قط أشد خلقا منه ولا أغلظ عنقا. ما تدري أطوله أكثر أم عرضه؟ وإن هذا العبد، لا والله، ما ترك بالمدينة عربيا يصارع إلا صرع، وبلغني عنك قوة، فأردت أن يجري الله صرع هذا العبد على يديك فتدرك ما عنده من أوتار العرب. جعلني الله فداء الأمير، إني لغب نصب جائع، فإن رأى الأمير أن يدعني اليوم حتى أضع عن إبلي وأؤدي أمانتي وأريح يومي هذا وأجيئه غدا فليفعل. أيها الأحرس، انطلقوا مع هلال فأعينوه على الوضع عن إبله وأداء أمانته، وانطلقوا به إلى المطبخ فأشبعوه. خرب مطبخ الأمير إذ دخلته يا هلال. من منكم رأى عبد هلال؟ أولنا أبي لما تزوج فعملنا 10 جفان ثريدا من جزور، فكان أول من جاءنا هلال، فقدمنا إليه جفنة فأكلها، ثم أخرى ثم أخرى، حتى أتى على العشر، ثم استسقى فأتي بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شقه ففرغها في جوفه، ثم قام فخرج فاستأنفنا عمل الطعام. ما أعجب شيء أكلته يا هلال؟ 200 رغيف مع مكوك ملح. عودا يا هلال إلى قصتك مع أمير المدينة وعبده الأصفر. السماع السماع يا الله. فعل أعوان الأمير جميع ما أمرهم به، فظللت بقية يوم ذلك وليلتي تلك بأحسن حال شبعا وراحة وصلاح أمر، فلما كان من الغد غدوت على الأمير وعلي جبة لي صوف وكساء غليظ من وبر، وليس علي إزار إلا أنني قد شددت بعمامتي وسطي فسلمت عليه. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا هلال. يا غلمان أدخل الشيطان الأصفر. ويها والعبد، لقد أرى أنه أتاك الله بما يخزيك، عليك به يا هلال. وجعل العبد يدور حولي ويريد ختلي، وأنا منه وكيل ولا أدري كيف أصنع به. ثم دنا مني دنوة فنقض جبهتي بظفره نقضة أوجعتني، وظننت أنه شجني فغاضني ذلك، فجعلت أنظر في خلقه بما أقبل منه، فما وجدت في خلقه شيئا أصغر من رأسه فهجمت عليه، فوضعت إبهامي في صدعي وأصابع الأخر في أصل أذني، ثم غمسته بكل قوة يدي غمزة أخلع بها رأسه من بين كتفي، فصاح كما تصيح الغول. أغمس رأس العبد في التراب. لك ذلك علي أيها الأمير. لله ضرك، نعما غثت لبان أمك. وقع العبد مخشيا عليه. والله لا برحت داري إلا بجائزة ترضيك وكسوة تسرك. هلا جلست تآكلني؟ فإني أحب أن أراك تأكل. أصلح الله الأمير، قد أدخلت إلى مطبخك بالأمس فأكلت أكلتي. قيل لي إنك أكلت شاتين ونصف شاة. نعم نعم. فكم تكفيك هذه الأكلة؟ 4 أيام أو 5. سبحان الله، ما أعجبك. فهل يسرك أن تسمع غناء قينتي؟ سرك الله وبرمك. أما هذه فبها ونعمت. اقترح شعرا تغنين به. سقى الله يا سلمى البلاد التي بها هواك، وإن عنا نأت سبل القطر، فما عنقلا مني لها خفت النوى، ولكن برغمي والفتى غرض الدهر. سقى الله يا سلمى البلاد التي بها هواك، سقى الله يا سلمى البلاد التي بها هواك، وإن عجيب من البني آدمين، ولا مش وياه يا سادة مستمعين؟ قد احنا مع بعض ماشيين نتفرج في متحف الأيام والسنين، صور على الشمال وصور على اليمين لناس مالوا الدنيا رنين وطنين، وناس طواهم النسيان ولا حد قال لهم انتوا مين. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني